وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بأن فقرة حديث الرفع وردت في أربع روايات. الثالثة كانت ضعيفة للرفع في رواية كلين، والرابعة ضعيفة من ناحية إسماعيل الجعفي ببيانه، وأما الثانية يعني مرسلة الصدوق فهي مرسلة ساقطة عن الاعتبار، ولكن هناك من فصل بينما إذا قال الصدوق قال فحجة، وبينما إذا قال روية فليس بحجة. والوجه في ذلك أحد بيانين، وكلا البيانين قلنا قابل علما للمناقشة. أما البيان الأول وهو نستذكر بالله البيان الأول، أن التعبير بقاله يدل على جزم الصدور بصدور الرواية من الإمام، ومتى ما دار أمر الجزم بين كونه عن حس أو حد إصالة الحس العقلائية تقتضي الحس، فباعتبار أما البيان الأول فباعتبار أن إصالة الحس لو سلمت في دليل غد هذا، وأنا قلت كل البيان قابل المناقشة، أما البيان الأول فباعتبار أن إصالة الحس لو سلمت فأقصى ما تقتضي أن الصدوق قد حصل الرواية من طريق النقل، وليس من طريق الحس، ولكن كيف نثبت أن تلك الوسائط هي تقاط، هي من التقاط، وعلى تقدير كونها تقاط كيف نثبت عدم وجود الجارح؟ إن هذا لا يمكن إثباته إلا بقطع الصدوق، ونقول بأن الصدوق حينما قطع فلابد هؤلاء كلهم ثقات ولا معارضة، ولكن هذا لا يجدي، فإن قطع كل شخص حجة على نفسه وليس حجة على غيره. فلعل الوسائط ليسوا ثقات، ولكن بالرغم من ذلك حصل للصدوق قطع، بالرغم من عدم كونه ثقات حصل له قطع من خلال قرار. لو عرضت علينا تلك القرار لما ارتضيناها، لكن لعله تلك القرائن لو عرضت علينا. نعم، يعني هنا صدوق جودة لا نعد نعد قرائن على أن هذه الرواية صادقة من الإمام عليه السلام، هنا فقط أصلا ما نتعرف به مثل هو عرف عليكم على الصدوق. حسن ظن، حسن ظن، حسن ظن صدق حسن. طب جيد، هذا جيد، واقعا جيد. لكن بما حصل له شنو؟ هذا اللي اصلا عده هيك طيبه جيد جدا. اي لكن يحتاج لك الطيبه في نفسكم المباركه جيد. زين، ولذلك في الحقيقه احد العوامل المؤثره على الفتوى والاستنباط هي هاي النفسيه. واحد نفسيته تشوفه حسن ظن عده، حصل لي انا اعطي فلان الصدوق بعد شنو؟ فيفتح على فقره. الثاني يقول انا ما عندي شيء، حصل فريق صدوق على الراس، لكنه ما نشتبه. انا هذا اول الكلام عندي. حصل اطمئنان، هذا ما بي بعد حصل اطمئنان، هذا حصل اطمئنان طبعا نبي نتخربه طبعا. حصل اطمئنان فما يشتبه، هذا كيف هذا ما يشتبه. فالعوامل النفسيه اذا لها تاثير علينا. زين، واما البيان الثاني اي ان الصدوق من اهل الخبره وشهادته حجه من باب الخبرويه، فباعتبار يعني قابل للمناقشة باعتبار أن الخبروية غير مسلمة في المقام، فكلنا يعرف ألفاظ أهل البيت ومضامين كلامهم، فألفاظهم بليغة ومضامين كلامهم عالية. هذا يعرفه كل شيعي له أدنى اطلاع. ولكن لو فرض أن رواية وردت بلسان الكرد يساوي ذراعين عمقا في ذراع وشبر سعه كما ورد في روايه اسماعيل بن جعفر المذكورة في أبواب الماء المطلق، في أبواب الفرق وتحديد ماء الفرق. إن هذه الرواية هل يمكن بمقتضى الخبروية تعيين أن الوارث عن أهل البيت هو ذراع وشب وليس ذراع من دون إضافة شب. فهل يمكن لخبروية الصدوق تحديد أن إضافة الشبر صحيحة أو ليست صحيحة؟ إن هذا بعيد جدا. فالخبروية لا يمكنها تشخيص ذلك، إذ من المناسب واقعا هذا ومن المناسب وكلاهما مناسب ومحتمل، وتعيين أحدهما بالخبروية مشكل. فعلى هذا لو عبر الصدوق هكذا، قال الصادق: الحر ذراعان عمقا في ذراع سعة، فهل يمكن أن نقول الصحيح هذه الرواية هي مقبولة ومعتبرة؟ لأجل خبروية الصدوق. كلا، إن الخبروية لا تقتضي ذلك. وبالجمل الذي أريد أن أقول هذا، أن الخبروية يمكنها أن تحدد الألفاظ أو المعاني وتقول مثل هذه الألفاظ الركيكة أو المعاني الركيكة هي ليست شنو صادقة بالأمر، كما في مثل الرواية تحت العقول التي ينقلها الشيخ في أول المكاتب والتي تقسم معايش العباد بألفاظ ركيكة جدا وبمقدار صفحة أو صفحة ونصف من المكاتب، كتاب المكاتب القديم. فيمكن أن يشخص الشخص بمقتضى خبرويته أن هذه الرواية ليست من أهل البيت، لكن كيف يشخص أن الوارد هو ذراع سعة وليس ذراع ونصف وشيخ؟ إن الخبروية لا يمكن أن تعمل عملها في مثل هذا المجال. هذا كله في الرواية الثانية. ف فبشكل كلي اذا ما يمكن ان نقبل بشكل كلي. فالرواية هالمات الذي وارد في موردنا وارد هي شنو كانت الرواية؟ قال الصدوق اي قال بني وضع عن امتي 9 اشياء: السهو والخطأ والنسيان وما اكره عليه وما فالمقصود على انه بلي. على اي حال اعمال الخبروية ماذا؟ مسألة الخبروية صحيح. هذا بيان الذي انا اذكرته لعله في هذا المورد، لعله في مثل هذه الرواية مثلا لا يأتي، لكن اعمال الخبروية بشكل عام هو ماذا؟ مشكل جيد. واما الرواية الاولى اذا او هيك نقول اما احدث اذا المهم الرواية الأولى أي رواية الفصاد والتوفيق. وقد ورد في سند الرواية المذكورة أحمد بن محمد بن يحيى وهو ممن تكرر ذكره في الرواية في طرق الروايات، ولكن لم يرد في حقه توثيق. كيف الحطان إلا أنه من مشايخ الإجازة، فإن قلنا بكفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق كما هو ليس ببعيد في حق المشايخ المعروفين والمشهورين، فالأمر سهل. وإلا فنحتاج إلى طريقة للتغلب على الشخص المذكور ويمكن ذلك بأحد البيانات التالية. ثلاث بيانات طبيعي أيها الأخوة، هذه المشكلة مشكلة سيئة يعني ما تستقصد هاي الرواية، يعني هذا أحمد وارد في روايات كثيرة في طرق الكتب، فإحنا نريد أن نظر العلاج شنو سيال وصفه سيالة هو وصفه فقط في هذا الذي أبينها وصفه سيالة لتصحيح الرواية كما هي ما نشغل فيه لا شيخوخة الإجازة. شيء يقول ما أدري لا أعرف. أحمد بن محمد بن يحيى. شنو يقول احتمد؟ أي في ترجمة من يذكرها في ترجمة؟ الشيخ الفرج والنجاشي حتى أراجع إن شاء الله العظيم. النجاشي جيد أراجع أراجع إن شاء الله جيد. إيه هم لا بأس. فإذا يعني شيخوخة الإجازة ورواية الأجلاء في كثير من المقامات لا بأس. هاي تدعم ماذا ذاك جيد. يبقى ذاك مال ابن نوح وراجعه. دول المتأخرين من يرى هذا. المهم في الحقيقة ماذا؟ هذا المهم الذي أبينه هو أنه يمكن التغلب على بيانات الثالث الأول. البيان الأول ما كان يتمسك ما تمسك به السيد الخوئي قدس الله روحه الشريفة في الأزمنة السالفة وفي الجزء الثاني من التنقيح صفحة الآن ما كاتب الصفحة وحاصله بعدين أعطيكم رقم الصفحة وحاصله التمسك بفكرة التعويض. فإن الفكرة طبعا من حصل صفحة السيد الشهيد فإن الفكرة المذكورة لها أشكال مختلفة منها الشكل التالي. هاي في التنقيح صفحة 463 الجزء الثاني وذلك بما يلي. لو فرض أن سند الرواية كان بهذا الشكل المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن الحمركي عن علي بن جعفر إن أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد قد ورد كثيرا أيضا في سند الروايات ولم يرد في حقه توثيق. فيمكننا أن نلاحظ بقية السنة ونأخذ شخصا معينا كي محمد ابن أحمد ابن يحيى الذي هو الشخص الرابع في الرواية في سند الرواية ونقول بأن الشيخ الطوس الذي روى هذا الرواية عن المفيد إما أنه أخذ الرواية المذكورة من كتاب محمد بن أحمد بن يحيى أو من شخصه لا من كتابه. شخصه محمد بن أحمد بن يحيى. أقول الرواية الشيخ الطوسي لو قداها من وصلت له من الكتاب أو شخصا عن شخص من دون كتاب في طبيعي شخصا عن شخص هيك يقول إيش في باحثة. وعلى كلا التقديرين فبإمكاننا أن نراجع الفهرست، فإذا رأيناه يذكر طريقا آخر إلى التسمية إلى شبوله محمد ابن أحمد ابن يحيى غير هذا الطريق وليس فيه كم شبولا ابن الوليد، فبالإمكان الاستعانة بذلك الطريق والتعويض به، لأن الشيخ في الفهرس يعبر في حق كل من يترجمه أخبرنا بجميع رواياته وكتبه. فلان عن فلان عن وفلان عن فلان عن طريق ثاني. فإذا فرض أن أحد الطرق كان ضعيفا فيمكن الاستفادة من الطريق الثاني، فإذا فرض الرواية أخذها الشيخ من كتاب محمد ابن أحمد ابن يحيى فبالإمكان الاستفادة من الطرق الأخرى، وإن أخذها منه يد مشافهة ويدا بيد أمكن ذلك أيضا. هذه حصيلة فكرة تعويض الذي ذكرها السيد الكوئي، ولكن لم نسمعها منه خلال فترة حضورنا عليه، فالولاء في المعجم موجودة فيدل أنه تراجع الرجل عنها. اللهم صل على محمد. والطبيعي للكلام فتمة أن السيد الشهيد قبل ما قبل أشدون إلى يوم السبت إن شاء الله. فكروا فيها، شوفوا الخلل صحيحة بها خلل تعديل يحتاج فيه. إذا تمت هالطريقة راح نستفيد منها ماذا كثيرا في موارد متعددة.